بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في صلاة الاستسقاء. قال: ويصلي الإمام بهم ركعتين للاتباع، رواه الشيخان، كصلاة العيدين في كيفيتهما من التكبير بعد الافتتاح وقبل التعوذ والقراءة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. يرفع يديه، ووقوفه بين كل تكبيرتين كآية معتدلة، والقراءة في الأولى جهرا لسورة قاف، وفي الثانية اقتربت، وفي الثانية اقتربت الساعة أو سبح والغاشية قياسا لا نصا، ولا تؤقت بوقت عيد ولا غيره، فتصلى في أي وقت كان من ليل أو نهار، لأنها ذات سبب فدارت مع سببها. ثم يخطب الإمام بعدهما أي الركعتين، وتجزئ الخطبتان قبلهما للاتباع. بعد أن ذكر الشيخ كيف أن صلاة الاستسقاء أولا تكون بالدعاء، وبعد ذلك عقب الصلوات، ثم ذكر بعد ذلك الدعوة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى صيام ثلاثة أيام، وأن يخرجوا بعد ذلك صائمين، عند ذلك يخرجون إلى المصلى أو إلى مسجد كبير، وإلى المصلى أولى، لأنه يؤمر بذلك أن يخرج معنا أهل الذمة، وأن تخرج البهائم أيضا، لأن الكل إنما يطلبون الرزق من الله سبحانه وتعالى. فيصلي بهم الإمام ركعتين، الركعتان هما كصلاة الجمعة تماما، ولكن صلاة الجمعة إنما تكون بعد الخطبتين. أما صلاة الاستسقاء وصلاة العيد إنما تكون قبل الخطبتين، ولذلك قال الشيخ كصلاة العيدين في كيفيتهما. صلاة العيد سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر، فإننا نعرف أن صلاة العيد تبدأ بعد شروق الشمس، لكن صلاة الاستسقاء لا يطلب من الإمام أن ينتظر ذلك الوقت، فمن الممكن أن يصليها في ليل أو في نهار، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها نهارا وجهر بها. لكن كصلاة العيدين في مسألتين اثنتين: الأولى مسألة التكبير سبعا في الأولى قبل القراءة، وخمسا في الثانية قبل القراءة. يكبر، وقلنا إن هذه التكبيرات في صلاة العيد هي هيئات، ومعنى هيئات لو تركها الإنسان وباشر بالقراءة فلا يكلف العود إليها، ولو عاد بطلت صلاته لأنه تلبس بركنه. إذن يكبر الإمام في صلاة العيد سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية. ماذا يقول ما بين كل تكبيرة وتكبيرة؟ هذه الأذكار التي يقف الإنسان فيها بمقدار آية معينة. قلنا في صلاة العيد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المراد هنا أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، والتكبير هنا إنما كان للاتباع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يقف ما بين كل تكبيرتين بمقدار آية معتدلة، أي كما نفعل في صلاة العيد، ولو سبح فإن ذلك الأمر مسنون. يقرأ في الأولى جهرا بسورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة. طبعا هذه قياسا كما قال الشيخ لا نصا، قياسا على صلاة الجمعة لا نصا، وإن ورد النص فقد ورد بسند ضعيف. ومن الممكن أن يقرأ المناسب، والمناسب في ذلك أن يقرأ إنا أرسلنا نوحا، وذلك لاشتمالها على الاستغفار وعلى نزول المطر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أو يقرأ سبح سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية. قال الشيخ قياسا لا نصا، أي قياسا على العيد، قياسا على الجمعة، فهذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلوات جهرية كالجمعة والعيد والاستسقاء. قال ولا تؤقت بوقت عيد، يعني صلاة العيد لو ثبت عندنا العيد، إن الذين يرون الهلال لو رأوه مساء لكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى القاضي الشرعي حتى بعد الظهر، فإن القاضي مثلا في رمضان يعلن أن هذا اليوم هو أول يوم من أيام العيد، ويفطر الناس ولو كانوا صياما، لكن لا يذهبون إلى صلاة العيد. صلاة العيد لا تكون إلا ما بين شروق الشمس والزوال، لذلك يأتون في اليوم الثاني ويصلونها. أما هنا فإن صلاة الاستسقاء لا تختص بوقت، يعني معنا في الليل في النهار في أي وقت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج بالناس صياما وخرج نهارا، وجهر بصلاته صلى الله عليه وسلم كما يجهر الإمام في صلاة الجمعة. إذن ولا تؤقت بوقت عيد، هذا استدراك لقوله كصلاة العيدين، أي ليس في كل شيء، فقط في التكبير وفي كون الصلاة قبل الخطبة. ولا تؤقت بوقت عيد ولا غيره، فتصلى في أي وقت كان من ليل أو نهار، لأنها ذات سبب. ونحن نعلم أن الصلوات عندنا لها إما سبب متقدم، وإما سبب مقارن، وإما سبب متأخر. أما السبب المتقدم، مثلا دخلت إلى المسجد، دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، كل الصلوات هذه لها سبب متقدم، دخل وقتها وكان الإنسان بالغا عاقلا فوجب عليه أن يصليها، هذه تسمى صلاة لها سبب متقدم. أما التي لها سبب مقارن فهي الصلاة التي تكون كالكسوف والخسوف، أثناء الكسوف أثناء الخسوف يقوم الإمام فيصلي بالناس هذه الصلاة. أما لو ذهب وانجلى الأمر، سواء كان ذلك بالنسبة للشمس أو القمر، عند ذلك لا نصلي صلاة الكسوف لأن سببها قد انتهى. أما السبب المتأخر فالإنسان قد يصلي أحيانا صلاة سنة الإحرام، وهذه الصلاة قبل أن يحرم، يتجرد من ثيابه، يتهيأ للحج أو العمرة، وبعد ذلك يلبس ثياب الإحرام، ثم بعد أن يتطيب، والمحرم في الأصل لا يتطيب، الآن لا يسمى محرما، بعد هذا كله يصلي ركعتين، وإلى الآن ما دخل في الإحرام، حتى إذا ركب على دابته أو راحلته أو سيارته ماذا قال؟ نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو نويت العمرة وأحرمت به لله تعالى، عند ذلك دخل في الإحرام. إذن الإحرام سبب متأخر. أيضا يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة، فصلاة الاستخارة أيضا سببها متأخر. ما كان سببها متأخر لا تصلى في أوقات الكراهة، أما ما كان سببها متقدم أو مقارن فإنها تصلى في أوقات الكراهة. وأوقات الكراهة هي الأوقات التالية التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، طبعا فهم العلماء إلا صلاة لها سبب، فمن بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، وعند شروق الشمس حتى ترتفع مقدار رمح، وعند الزوال، وبعد صلاة العصر حتى ولو كانت مجموعة جمع تقديم، وعند الغروب. هذه هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة. أما صلاة الاستسقاء فلا تكره فيها الصلاة ولو كان في وقت الكراهة. قال: ثم يخطب الإمام بعدهما، أي بعد الركعتين. إذن هذه صفة من صفات صلاة العيد. العيد نخطب أولا وبعد ذلك نصلي، على خلاف الجمعة في العيد نصلي أولا ثم نخطب، كذلك في الاستسقاء نصلي أولا ثم نخطب، في الجمعة نخطب أولا ثم نصلي. ثم يخطب الإمام بعدهما، أي الركعتين، وتجزئ الخطبتان قبلهما، يعني لو فعل خطبتان قبل الصلاة لا بأس في ذلك للاتباع، رواه أبو داود وغيره. ويبدل تكبيرهما باستغفار أولهما، يعني نحن في صلاة العيد نقول الله أكبر، كذلك في صلاة الاستسقاء نقول الله أكبر، ونقف بمقدار آية، إذا سبحنا كما قل استحب العلماء أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما بالنسبة لي الخطبة فإن خطبة العيد الأولى تفتتح بتسع تكبيرات، وكذلك الخطبة الثانية تفتتح بسبع تكبيرات. هنا بدل أن يقول الله أكبر يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، طبعا يقولها تسعا وفي الثانية يقولها سبعا. ولو اقتصر على أستغفر الله وسأل الله التوبة كان ذلك أستغفر الله وأسأله التوبة باختصار، لو قال ذلك يكفي أيضا. بدل كل تكبيرة، ويكثر في أثناء الخطبتين من قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني دائما ينبغي أن يكون الكلام موافقا لمقتضى الواقع للواقع. فالإنسان حتى لو قرأ قرآنا حتى لو قرأ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي عليه أن يكون حديثه وأن يكون القرآن موافقا لما يتكلم به، فلا يخطب بشيء لا علاقة له في مسألة صلاة الاستسقاء، بل لا بد أن يحث الناس أيضا على التوبة والمغفرة، وأيضا يستشهد بالآيات والأحاديث التي لها علاقة في صلاة الاستسقاء. أيضا المسلمون هم في كرب، والكرب أنهم لا يرزقون المطر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، ولعل بعض الأنفاس الطاهرة التي خرجت تائبة إلى الله عز وجل بشرت السماء بخير إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الخير. فنحن عباد الله وليس لنا إله سوى الله تبارك وتعالى، ولذلك نحن نعبد ربنا ونلتجئ إليه ونطلب منه ولا نطلب من أحد سواه. فإذا وقع الإنسان في كرب فإنه يسأل مولاه الذي خلقه والذي صوره والذي يرزقه من ولادته حتى كما يكلأه في بطن أمه. ولذلك كان من الدعاء: اللهم إنا نسألك كلاءة الوليد، كيف تحفظ الوليد في بطن الأم، نسألك اللهم أن تحفظنا. ومن دعاء الكرب وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يكثر من هذا الدعاء أيضا، يتوجه بعد ذلك للقبلة من نحو ثلث الخطبة الثانية، يعني عندما ينتهي من الخطبة الأولى يأمرهم بالدعاء، يأمرهم بالاستغفار، يأمرهم بالتوبة، يأمرهم على ترك المعاصي، يأمرهم برد الحقوق إلى أهلها. بعد أن ينتهي عند ذلك يحول الخطيب رداءه، ومعنى التحويل أن يأتي إلى رداء مثلا الجبة التي يلبسها مثلا، فإنه يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى صار، ويجعل اليمين شمالا والشمال يمينا. معنى ذلك هذه صورة إنسان مفتقر إلى الله عز وجل، مفتقر إلى رحمة الله، مفتقر إلى عطاء الله سبحانه وتعالى، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحول الخطيب رداءه عند استقبال القبلة للتفاؤل، هذا شكله شكل افتقار، وحاله تحويل حال من حال إلى حال. فنحن في كرب وشدة، نسأل الله عز وجل أن نكون في غيث وفي مطر وفي خير، فتغير الحال من هذا. الإنسان عندما تنزل أمطار يتغير حاله في مشيه، في تنقله، في كل شيء، كذلك يبدأ مبشرا بهذا الأمر، فيتحول الحال، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحولنا من الشدة إلى الرخاء. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، وفي رواية لمسلم: وأحب الفأل الصالح. ويجعل يمين ردائه يساره وعكسه أيضا، ويجعل أعلاه أسفله، يعني عندما يجعل اليمين يسار يكون اليسار يمين، عندما يجعل الأسفل أعلى يكون الأعلى أسفل، وهكذا. والأول تحويل والثاني تنكيس، وذلك للاتباع في الأول ولهمه صلى الله عليه وسلم بالثاني فيه، فإنه استسقى وعليه خميصة سوداء، يعني أراد صلى الله عليه وسلم أن يجعل أسفلها أعلاها، لكنها ثقلت عليه فجعلها على عاتقه صلى الله عليه وسلم. فإنه استسقى وعليه خميصة سوداء، يعني عباءة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. ويحصلان معا بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر وعكسه، يعني عندما يقلب فهذا الأمر يتحقق، الأسفل إلى الأعلى واليسار إلى اليمين وهكذا. وهذا في الرداء المربع. أما المدور، يعني لو كان هنالك ثوب يلبس مثلا في العنق، فعند ذلك والمثلث ليس فيه تحويل، كيف يحول اليمين إلى اليسار خاصة إذا لم يكن فيه أكمام، فكيف ما حوله فيبقى على شكله. قال القمودي: لأنه لا يتهيأ فيه التنكيس. وكذلك الرداء الطويل، ومراده كغيره أن ذلك متعسر لا متعثر، يعني لو تكلف الإنسان بفعل هذا الأمر فإنه يفعله، لكننا لا نريد منه في وقت يلتجئ فيه إلى الله عز وجل أن يلهو بنفسه من أجل أن يرتب هذا الشكل. المهم أن تحول رداءك إلى حال آخر، أي حال، فهذا تحويل من حال إلى حال، من شدة إلى يعني رخاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الرخاء لكل المسلمين. ويفعل الناس، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ففي الصلاة إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، لكن هنا إذا قلب الإمام رداءه فينبغي على المصلين أيضا أن يقلبوا رداءهم، وهذا شيء يجب كما أشرت إليه في الدرس الماضي أن يتفهمه أولو الأمر من الناس، والذين يأتون بثياب فاخرة وعطور ولباس يعني من أعلى أنواع الألبسة للاستسقاء هذا لا يظهر عليه ذل وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يظهر عليه الذل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شكل من أشكال العبادة. هل رأيت إنسانا في الحج يرتدي مثلا بذلة وقرافة وقميص وكذا؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى كأنه يخاطب الناس، إن الناس إذا قصدوا بعضهم البعض لبسوا أفضل ثيابهم، فالخالق غير المخلوق، فإذا أتيتم قاصدين بيت الله الحرام قاصدين أداء الحج فعليكم أن تخالفوا عادتكم مع المخلوق، وهذه عادة مع الخالق سبحانه وتعالى، فتجردوا من لباسكم وتشبهوا بيوم القيامة، تشبهوا بيوم الحشر الأعظم، تشبهوا باليوم الذي يقف الناس فيه لرب العالمين. هكذا ترى سواد الناس في عرفات وهم يقبلون على الله سبحانه وتعالى، لا تميز ما بين أمير وحقير، وما بين سيد وعبد، ولا بين غني وفقير، لأن الكل في هذه اللحظة يفتقرون إلى الله عز وجل. وكذلك عند قلب الألبسة وعند السؤال الكل يحتاج إلى شربة ماء، فإذا انقطع الماء انقطع عن الأمير وعن الحقير، انقطع عن الغني وعن الفقير. إذا انقطع الماء، المال لا يؤكل ولا يشرب، لا يقول معي ماء، إذا انقطع انقطع عن الجميع. ولذلك كلنا عباد لله تبارك وتعالى. قال الشيخ: ويكثر في الخطبتين، طبعا وهم جلوس مثله تبعا وكل ذلك مندوب، ثم قال: ويكثر في الخطبتين من الدعاء. هذه أصلا صلاة الاستسقاء طلب السقيا، وطلب السقيا من عبد يطلب السقيا من خالقه سبحانه وتعالى. حتى الاستسقاء الألف والسين والتاء في أول هذه الكلمة تدل على الطلب، معنى ذلك نحن نطلب وندعو الله سبحانه وتعالى. حتى قال علماء العربية: إن فعل الأمر إذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، ومن الأعلى إلى الأدنى يسمى أمرا، ومن الأخ إلى أخيه يسمى هذا يعني التماس. فعندما يقول افتح الكتاب أعطني كأسا، هذا الأخ لأخيه، هذا يلتمس منه ذلك الأمر. ونحن إذن في أي مقام؟ في مقام الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ويبالغ فيه سرا وجهرا، أما في الجهر فيأتي به في الوارد الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في السر فينبغي عليه أن يدعو الله بصالح عمله، يعني كل واحد له حال بينه وبين الله عز وجل. مسألة اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، هذه دعوة كل الناس يقولون آمين، يرددون مع الإمام، يسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم، أن يرحمهم، أن يغيثهم إلى غير ذلك، هذا جهر. أما إذا كان له علاقة، هذا بار بوالديه، هذا متكفل بأيتام لا يعلم بهم إلا الله سبحانه وتعالى، هذا مثلا محسن إلى فقير، هذا فعل أمرا بينه وبين الله سبحانه، هذا ستر امرأة، هذا نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فليدعو بصالح عمله، وذلك قياسا واقتداء بالحديث الذي تعلمناه من المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه حديث الغار، عندما دخل الثلاثة الغار وبعد ذلك وقعت صخرة فسدت باب الغار، فقال كل واحد منهم: ليدعو كل منا بصالح عمله، فأخذت الصخرة تتدرج الثلث تلو الثلث حتى استجاب الله تبارك وتعالى للجميع وخرجوا، وقد قبل الله دعاءهم بصالح أعمالهم. هذا عندما ارتفع عن الزنا، وهذا ببره لوالديه، وهكذا كل إنسان بحسبه. إذن ويبالغ فيه سرا وجهرا. ويرفع الحاضرون أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء. إذن هذا باطن الكف وهذا ظاهر الكف. ظاهر الكف لماذا يفعل هكذا؟ لأنه يريد أن يرفع البلاء، فإذا سأل الله الرحمة رفع بطن كفه إلى السماء. مسيرين بظهور أكفهم إلى السماء للاتباع. والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء، رفع القحط، رفع الجدب، رفع قلة الماء، بخلاف القاصد حصول شيء، يعني عند ذلك يرفع يديه إلى السماء. ومن الاستغفار أيضا، يكثر من الدعاء والاستغفار. وهذا ما يفعله أحيانا الناس عند تجمعهم لصلاة الاستسقاء، فبدلا من أن ينظر بعضهم إلى بعض، كل يستغفر الله سبحانه وتعالى، ويأتي الإمام ويزيد في ذلك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن ذلك أرجى لحصول المقصود. قال العلماء إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة، فإذا صلى في أول دعائه على النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى في آخر دعائه على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء الذي بينهما نسأل الله أن يكون مقبولا. إذا كان أول الدعاء مقبول وآخره مقبول، أفلا يكون وسطه مقبول؟ نسأل الله ذلك. ويدعو في الخطبة الأولى بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسنده إمامنا الشافعي في المختصر، وهو: اللهم سقيا رحمة. اللهم سقيا، معنى هذا الكلام كما قال الشيخ بضم السين، أي اسقنا سقيا رحمة. معنى ذلك يعني كأنه يؤكد هذا الأمر، وإنما ينصبه كما قال بفعل مقدر، أي اللهم اسقنا سقيا رحمة، فهذا تأكيد لمسألة اسقنا. ولا سقيا عذاب، أي ولا تسقنا سقيا عذاب، أي كان الأمر في التأكيد وفي النفي، اسقنا سقيا رحمة ولا تسقنا سقيا عذاب. أحيانا تأتي الأمطار، وأنتم ترون اليوم في وسائل الإعلام، أتت الأمطار في بلدة من البلاد، فمات فيها المئات والآلاف والعشرات، شرد الناس، ذهبت المحاصيل، يعني هدمت البيوت، ذهبت الممتلكات، انقطع الكهرباء، هجر الناس عن بلادهم. هذه نسأل الله السلام تسمى سقيا عذر. لذلك نسأل الله سقيا الرحمة لا سقيا عذر. ولا محط، معنى محط يعني كما أسلفت، عندما تنزل الأمطار يعني ينزل المطر صيب هكذا، يعني أيام متتالية، يأتي بعدها صحو ثم يأتي مطر، يأتي بعدها صحو، فالأرض تأخذ وتختزن من تلك المياه. أما إذا نزلت الأمطار قوية وبعد ذلك سالت الفيضانات، فالمزروعات ستذهب أيضا مع الأمطار وتجرف التربة، وبعد ذلك يصبح الناس بهلاك آخر، فلم يبقى عندهم مال ولا زرع ولا حيوانات ولا شيء من ذلك. وهو الإتلاف والذهاب، محقت البركة أي ذهبت البركة. لذلك قال الشيخ فسر كلمة ولا محط أي هو الإتلاف وذهاب البركة. والبركة إذا بارك الله سبحانه وتعالى للناس في طعامهم وشرابهم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي الله سبحانه وتعالى وأن نأكل من إناء واحد، ومدح جماعة كانوا يجمعون أقواتهم مع بعضهم، حتى في بعض الغزوات فعلها سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه عندما جمع أزواد القوم وأكلوا، وعندما اتكلوا على الله سبحانه وتعالى وأخلصوا وبذل كل واحد منهم زاده للآخر، حتى وصل الأمر إلى أن بذرة التمر أي النواة كانت تنتقل من فم واحد إلى آخر يستجلب بها ريقه، قذف لهم البحر ذلك العنبر الذي جلس في عينه 13 رجلا في عين واحدة، وأخذوا قد ملأوا أوعيتهم من دهنه، وحتى ما بين ضلعين سار راكب على فرسه ولم يصل إلى رأس الفارس. هذا لكبر هذا الحيوان الذي أخرجه السمك الكبير، الحوت الكبير الذي أخرجه الله عز وجل وألقى به إلى شاطئ البحر فأكلوا منه وملأوا أوعيتهم وأخذوا أيضا مؤن لهم. إذن هذا فيه بركة من البركة الأولى. البركة عندما يتكل الله، يتكل الإنسان على الله عز وجل. سيدنا إبراهيم وضع زوجه هاجر وأيضا ولده إسماعيل بواد غير ذي زرع، وكان تركهم لم يجعل لهم إلا عبارة عن جراب من تمر وأيضا سقاء فيه بعض الماء، لكن الجراب ما لبث أن انتهى والسقاء أيضا قد انتهى، وضرع هاجر إلى رضيعها إسماعيل قد جف أيضا وأخذت تنتقل. لكن ماذا قالت هذه المرأة؟ كيف تتركنا بواد غير ذي زرع؟ تكرر هذا الأمر، وسيدنا إبراهيم لا يلتفت إليها في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، حتى كان منها أن قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قال إذن الله لا يضيعنا. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وتكفل برزقهم، ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع البلاء والمحق والعذاب إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا بالخير والبركة. قال ولا محق ولا بلاء، يعني البلاء الاختبار. في بعض الناس لا يستطيعون أن يصبروا أحيانا على الجوع. كم من امرأة ربما باعت عرضها من أجل رغيف خبز واحد؟ هذا بلاء. خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم. بلاء يعني البلاء الاختبار. في بعض الناس لا يستطيعون أن يصبروا أحيانا على الجوع. كم من امرأة ربما باعت عرضها من أجل رغيف خبز واحد؟ هذا بلاء. خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. والبلاء يكون بالخير. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد في الأرض. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد في الأرض. عند ذلك الابتلاء يكون بالمال. لو أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا فلم يؤدي حقه. بعض الناس ربما كان ملتزما، إذا جاءه المال صار مرابيا، بعد المال يصبح مرابي، بعض المال يصبح يكشف أهله وبعد ذلك تلقي كل واحدة حجابها، بعد ذلك يأكل ويختلط الرجال بالنساء. تعرفون أنتم كيف يصبح الإنسان الغني؟ عندما كان فقيرا كان قريبا من الله عز وجل. أفلا كان أن أحسن له أن يكون فقيرا؟ الله سبحانه وتعالى يهب المال لمن يشاء ويحجبه عمن يشاء، لكننا نحن نسأل الله جميعا أن يكون المال في أيدينا ولا أن يكون في قلوبنا. المال إذا استخدم في طاعة الله عز وجل كما استخدمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلوه لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، نظروا إلى الفقراء فأعطوا المال، حتى إن سيدنا عبد الرحمن بن عوف وكذلك إن سيدنا عبد الرحمن بن عوف وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنهما وأمثالهما ماذا فعلوا؟ هؤلاء عندما كان الناس يزيدون في ثمن التجارات كانوا يقولون هنالك من دفع أكثر، من الذي يدفع أكثر؟ أطعمني عبدي، أي أطعم عبادي، عند ذلك كافأته على ذلك الإطعام الذي فعله. ومن هنا نسأل الله أن يكون المطر ولا بلاء. قال ولا هدم. الهدم عندما تنزل الأمطار يكثر الهدم في البلاد وتهدم البيوت، أي ضار بهدم المساكن، ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسألوا الله رفعه. وهذا ما حدث بذلك الأعرابي عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابة: والله عندما سأل ذلك الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في السماء قزعة سحاب ولا بمقدار شبر في نظر العين. فما إن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته، وخطبته قليلة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وصف نفسه بقوله: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا حتى امتلأت السماء غيما. وبعد ذلك هطلت الأمطار وبقيت الأمطار إلى الأسبوع القادم، حتى جاء ذلك الأعرابي فقال: انهلكت المواسي. عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يشير إلى هذا الحديث بقوله: فالسنة أن يسألوا الله رفعه بأن يقولوا كما قال صلى الله عليه وسلم حين اشتكى إليه أو اشتكي إليه ذلك: اللهم على الضراب والآكام. معنى على الضراب والآكام، قال الشيخ بكسر المعجمة: الضراب جمع ضرب أو جمع ضرب، أو بفتح أوله وكسر ثاني ضرب، نعم ضرب ضراب. قال: جبل صغير. والآكام بالمد جمع أكام، بضمتين جمع إكام بوزن كتاب، جمع أكم، جمع أكم، وهو التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ بأن يكون جبلا. معنى ذلك طبعا الآكام والجبال والضراب هذه عبارة عن يعني مرتفعات متفاوتة مع بعضها البعض، فإذا نزل الثلج مثلا والمطر على الجبال وبعد ذلك سالت المياه فسالت الوديان ثم امتلأت الآبار، فهذا ما يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنابت الشجر وبطون الأودية. أما الوادي فهو حفرة بين جبل، كل بين الجبل والجبل حفرة تسمى الوادي، جمع واد وهو اسم للحفرة على المشهور. اللهم حوالينا، اللهم اجعل المطر حوالينا بفتح اللام، ولا تجعله علينا في الأبنية والبيوت وهما في موضع نصب على الظرفية، يعني حوالينا وعلينا، بمعنى ذلك لا تجعله فوقنا حولنا، هذا معنى ظرف مكان، هذا ما يريده الشيخ. معنى هذا عندما لا يكون المطر فوقنا ولا يكون يعني في الأماكن التي تؤذي بل بالأماكن التي تنفع، اجعله حوالينا ولا تجعله علينا. عند ذلك يقول الشيخ: ولا يصلي لذلك لعدم ورود الصلاة. كنا نصلي من أجل الاستسقاء، جاء المطر الكثير، هل يدعو الناس للصلاة من أجل أن يرفع الله المطر؟ لا. لماذا؟ هذه عبادة ولا قياس فيها. معنى ذلك كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام نفعل؟ دعا بأن تكون الأمطار حوالينا ولا علينا، ندعو مثله أيضا، ويدعو في الخطبة الأولى أيضا بما ورد بما رواه الشافعي في الأم والمختصر عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم، هذا نداء، إما أن نقول يا الله أو نقول اللهم، فالميم هنا جاءت بدل يا بالنداء، فعند ذلك قال الشيخ: أي يا الله، أي فسر لنا قلب الميم بدل من أداة النداء. اللهم يا الله أسقنا، إذا قال أسقنا أو أسقنا هنالك من أسقى ومن سقى، فإذا كان أسقى نقول أسقنا همزة قطع، وإذا كانت سقى يأتي بهمزة وصل مثل أسكن اضرب إلى غير ذلك. نعم، قال بقطع الهمزة أسقنا من أسقى ووصلها اللهم اسقنا من سقى، فقد ورد الماضي ثلاثيا ورباعيا، اسقى الله عباده، سقى الله عباده. قال تعالى في القرآن طبعا: لأسقيناهم ماء غدقا، هذا من أسقى. قال أيضا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا من سقى. اللهم أسقنا غيثا، الغيث اسم من أسماء المطر بمثلثة، أي مطرا مغيثا. نعم، عند ذلك قال مغيثا، المغيث هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يهيئ الأسباب، فعند ذلك ينقذ من الشدة عندما يروي العبادة والبلاد والحيوانات. قال هنيئا بالمد والهمز، أي طيبا لا ينغصه شيء. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر مهر الزوجة ماذا قال؟ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا. أطيب شيء يأكله الإنسان إذا أخذت المرأة من مهرها، أعانها الله اليوم، كل الناس يسجلوا مهر غير مقبوض يعني، إيه لو أعطاها شيء ثم أخذت وأطعمت زوجها ولو لقمة، هذا من أطيب الطعام الذي يأكله. إذا كانت هنالك لقمة من يده، فكيف إذا كان كل المطر من الله عز وجل وكل الخير من الله عز وجل، وهذه وسيلة تنقل من مكان إلى آخر. أما الله سبحانه وتعالى فهو الخالق من عدم، هنيئا أي طيبا لا ينغصه شيء، مريئا بوزن هنيئا أي محمود العاقبة. فأحيانا يأكل الإنسان يصاب بتخمة، لكن إذا جاء الشيء فسقى الأرض وامتلأت الآبار وسادت الأودية وامتلأت رؤوس الجبال بالثلوج إلى غير ذلك، كان مريئا محمود العاقبة، لم يكن وراءه مثلا طوفان، لم يكن وراءه مثلا محق والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال مريعا بفتح الميم وكسر الراء وياء مثنى من تحت، أي ذا ريع، يعني في النتيجة كخير الأرض إنما يكون من خير السماء، أي ذا ريع أي نماء مأخوذ من المراعة. وروي بالموحدة من تحت من قولهم: أربع البعير يربع إذا أكل الربيع. نعم، إذا أكل الربيع. وروي أيضا بالمثنات من فوق: رتعت الماشية، رتعت بمعنى أكلت، إذا أكلت والمعنى واحد. غدقا بغين معجمة ودال مهملة مفتوحة، أي كثير الماء والخير، وقيل الذي قطره كبار. ناس أحيانا يقول نكبر كبر، يعني هذا بما نكون فيه الخير. فترى أن هذه الكلمات كلها مرادفات، وإننا نسأل الله الخير، تلو الخير تلو الخير. مجللا في هذا قال: يجلل الأرض أي عمها، كجل الفرس، أي وقيل هو الذي يجلل الأرض بالنبات. نزل السماء، نزل ماء السماء يعني، فعلى الأرض فأنبتت. فربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وصف الأرض بقول: اهتزت وربا، اهتزت. ترى الشقوق عند الجفاف شقوق كبيرة قد تنزل بها قدم إنسان لكثرة الشقوق، فإذا نزلت الماء، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، اهتزت انتفخت. وربت، ربت هنا بمعنى من الربو الانتفاخ، وكأنها هتز بعضها إلى بعض، وذلك بسبب الانتفاخ والخير الذي حدث فيها، وأنبتت من كل زوج. هنا هذا المراد منه. صحا أيضا شديد الوقع بفتح السين وتشديد الحاء المهملة، أي شديد الوقع على الأرض، يقال سح الماء يسح إذا سال من فوق إلى أسفل، وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض. ولذلك يقال السيح عن النيل، عندما يفيض النيل الفرات على جانب الأرض يقال هذا السيح. ولذلك العلماء قالوا إن أجرة الأرض في أيام السيح تختلف عن الأيام الأخرى، فلو أجرنا أرض مثلا وصار خلاف ما بين الناس مع بعضهم البعض، فالأجرة إنما تكون السنة كلها بهذه الأشهر، مثلا شهرين ثلاثة. الإنسان إذا ذهب إلى مصيف مثلا، قالوا أنا أعدد شهر، أعد بتموز أو بآب، أديش أجرك مثلا؟ قالوا 12,000 مثلا، أعطيك 1,000. قالوا أجرك أنا العشر أشهر ب1,000، وهذه الأشهر الراقية بأسعار مرتفعة. إذا لا يقسم هذا. في بلادنا مثلا وقت الزرع عبارة عن 3 أشهر 4 أشهر. في بعض البلاد سمعنا من إخواننا في شرق آسيا أنهم يزرعون الأرز 4 مرات أو 3 مرات، معنى ذلك الأيام متساوية عندهم فلا تختلف من وقت إلى وقت. وهنا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون المطر يعني إذا جاء من فوق إلى تحت، هذا يسمى كما قال سح الماء يسح إذا سال، أما ساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض. فإذا نزل ساح يسح عند ذلك تمتلئ الأمطار ثم على في الأنهار، ثم تفيض الأنهار التي تمشي إلى مكان آخر، أي شديد الوقع على الأرض. نعم. وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض. قال طبقة بفتح الطاء والباء، أي مطبقا على الأرض أي مستوعبا لها، فيصير كالطبق عليها، يقال هذا مطابق له أي مساو له دائما، أي مستمرا نفعه إلى انتهاء الحاجة إليه، فإن دوامه عذاب. لو نزل المطر ولم تنزل ولم تخرج الشمس هذا عذاب، لكن يأتي ثم بعد ذلك صحو ثم تأتي الأمطار، وهكذا تبقى الآبار أخذت حاجتها. والله سبحانه وتعالى ما ينزل من السماء يكفي للعباد، كل ما ينزل في كل سنة نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى يختلف توزيعه على الأرض بحسب اختلاف توزيع الرزق كما يريد ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أي الآيسين بتأخير المطر. اللهم يا الله إنا بالعباد والبلاد والبهائم والخلق، كما في سياق المختصر من الجهد أو الجهد مشقة وبلاء، نعم أي المشقة، وقيل البلاء كذا في مختصر الكفاية، وقيل هو قلة الخير والهزال وسوء الحال والجوع، نعم من الجهد والجوع، لفظ الحديث والأهواء أيضا بفتح الهام وبالهمز الساكن، والمد شدة الجوع، فعبر عنه المصنف بمعنى، والضنك أيضا في إسكان الضنك بمعنى أيضا الضيق، ما لا نشكو إلا إليه لأنك القادر على الدفع على النفع والضر، ونشكو بالنون في أوله. دائما إذا دعا الإمام لا يدعو لنفسه، ويقول الناس لفي دعاء القنوت إذا قمت لوحدك تقول اللهم اهدني، لكن إذا كنت إماما اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. نعم. باللبن وهو بفتح الهمزة وكسر الدال، يعني عندما أيضا يكثر الخير تشرب الحيوانات وتأكل، عند ذلك يكثر اللبن من ضرع الحيوانات، وهذه نتيجة للأمطار. قال وفتح الراء المشددة من الإدرار وهو الإكثار، والضرع بفتح الضاد المعجمة، يقال أضرعت الشاة إذا نزل لبنها قبل النتاج. قاله في الصحاح وأنزل علينا من بركات السماء، أي خيراتها وهو المطر، وأنبت لنا من بركات الأرض أي خيراتها وهو النبات والثمار وفي بركات أقوام أخر، حكاها الشيخ أبو حيان ثم قال وذلك أن السماء تجري مجرى الأب، يعني السماء الله قال والسماء رفعنا بأي قال بنيناها بأيد، معنى ذلك هذه السماء تكون من فوق وشكلها كالأب والأرض كالأم، ولذلك عندما تلقح السماء الأرض عند ذلك يخرج ماذا منها الخيرات كما يخرج من الأنثى الولد. هذا ما يريد الشيخ أن يتكلم فيه. قال وذلك أن السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم، ومنها حصل جميع الخيرات بخلق الله وتدبيره. واكشف عنا من البلاء بالمد أي الحالة الشاقة ما لا يكشفه غيرك. وفي الحديث قبل قوله واكشف عنا اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، اللهم إنا نستغفرك أي نطلب مغفرتك بكرمك وفضلك إنك كنت غفارا أي كثير المغفرة. هذا يعني اليوم ربما أطلنا عليكم قليلا من أجل أن ننتهي من شرح دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نرى في هذه الدعوات المباركات التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أخذها العلماء فدونوها لا من أجل أن تبقى في الكتب، بل من أجل أن نخاطب فيها رب العزة تبارك وتعالى يعني أفراد وجماعات وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، والحمد لله رب العالمين. عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلوه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلوه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلوه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.